طب العبادة انك انت بتطيعه الان عشان يديك ثواب. الاصنام قالت لكم طيب اللي يعبدني هعمل له ايه واللي ما يعبدنيش هعمل له ايه؟ الله. يبقى تاخد اله كده وتعبده بدون منهج منه تبقى بطلة ولا مش بطلة؟ لكن هم بيحبوها ليه؟ لانهم ارضوا شهوتهم في ان لهم الهة، والالهة ما كلفوهمش حاجة الا على كيفهم يعملوا. طب اله ايه ده بقى؟ ده اله ده يعني كويس قوي، ما كلفوش باي حاجة ولا اقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي. يبقى على راحته ولا مش على راحته؟ يبقى على راحته. فقال له ربنا انت ستعاقب بان المجتمع الذي كنت تريد فيه عزا، كنت تريد فيه سيطرا، تريد فيه مركزا، تريد فيه اتباعا، انت اللي تتبرأ منه. تقول اوعى حد يقرب مني لانكم كنتوا سبب الايه؟ سبب البلاء. ولذلك الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. الا مين؟ اللي كانوا يا بعض بقى بيصاروا سوا على يشربوا الخمرة ولا يلعبوا قمار ولا يشبوا ولا يعملوا، واحباب قوي كده ساعة ما يشوفوا بعض يعملوا ايه بقوا اعداء. انت والمتقين هو اللي متعايش، انت مهرتني يوم ما صليتش وخدتني في ايدي وروحت مش عارف. الله يجزيك عني خير، انت عملت كسرت مني الكاس وانا شارب الكاس كده كسرته مني وضربتني قلمين، الله يجزيك خير. الله. يبقى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، هو حد يقرب مني، لا مساس مني لأحد ولا مساس من أحد ما دام أطلقت. وبعد ذلك وإن لك موعدا لن تخلف، برضه العذاب بتاع الآخرة هيجي. وانظر الى الهك بقى، ده بالنسبه لك انت، انظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، اي على عبادته عاكفا اي مقيما. الاعتكاف الاقامه، اعتكف في المسجد يعني اقام ايه؟ اقام فيه وانقطع عن المجتمع الخارجي. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. طب احنا الاله ده كان ايه؟ كان داب، والداب من هنيش ابدا. الداب يتحط في النار يطلع الخبس اللي فيه المعدن الزائد، انما هو نفسه من هنيش. لذلك قالوا لنحرقنه لنصيرنه كالمحروق، باننا نبرده برادة يبقى زي الذر كده بحيث ان الهواء ايه يزرد. ولذلك إن بعدين ننسفه في اليم نسف. احنا عندنا في الفلاحين يسموا المنسف، نسميه منسف. يعني ايه منسف؟ منسف كده زي الغربال كده يتحط فيه الحاجة اللي لها اسم، يعني مثلا بيقشروا طوم ولا بيقشروا مثلا الغلة عشان يعملوا منها بليلة يدوقها يبقى لها اسم، يوم ينفخوا كده ويعملوا يطير الايه؟ يطير. اسمه ايه نسفه؟ يعني طيره وزراه في الايه؟ وزراه. انت حد منكم شاف الناس وهم بيدروا الغله؟ لما نشوف الجرن كده والغله اندرتت وتبقى كومه كده، يجي اللي بيدر يعمل ايه؟ اللي بيدر يمسك المدر مش كده؟ وينطق شويه كده لفوق، القمح بتقله يجي في ناحيه، والتبن على حسب تقله يبقى قريب، الخشن يبقى الناحيان، لحد ما يبقى في الاخر اسمه السفوح اللي هو ايه؟ زي التراب كده. الهوى هو اللي بيرتبه، ساعة ما يعمل المذرة كده يقوم الخلة التقيلة تنزل لوحده، وبعدين الاصلة تيجي بعده، وبعدين التبنة الكبيرة بعدها، وبعدين السفوح اللي هو ناشئ من الورق يبقى بعيد ده خلاص، يسموه الايه؟ السفوح، يعني المسفوح البعيد. لما اخترعوا عشان يريحوا المدراوي اللي بيدري عملوا مكنه، هي المكنه بتعمل ايه؟ فيها مروحه يرمي لها التبن كده يقوم يمشي بالمروحه، الخفيف يطير من المروحه والتقيل يفضل يبقى الايه؟ يبقى الحبل. اهي ده احنا هنحرقه، والذهب ما يحرقش يبقى نعمل ايه؟ نبرده. ولما نبرده نعمله ذرات زي التبر اللي بيلاقوه على شواطئ وبعدين ننسفه في اليم، ننسفه في الايه؟ في اليم نسفه. ادي الاله بتاعك، علشان بقى ان كان يعني يفلح يفلح بروحه،